جعل علما مشعرا بمدح أو ذم، علم على شيء فلان أو فلانة، ولكن هذا يشعر بمدح أو قدح، بمدح أو ذم، مثل زين العابدين لقب، نعم الأنعم والجاحظ مثلا وغيرها. الأول قال: ومن المهم معرفة كنى المسمين، جمع مسمى، والمراد بهذا معرفة كنية من اشتهر باسمه، وله كنية لا يؤمن أو لا يؤمن أن تأتي في بعض الروايات والأسانيد هذه الكنية، يعني يأتي هذا الراوي مكنيا فيظن أنه آخر لأنه لا يعرف بالكنية، هو مشهور بالاسم. ولهذا قال: ومن المهم معرفة كنى المسمين. مثل ماذا؟ مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مشهور باسمه وكنيته أبو حفص، كنيته أبو حفص. عكسه معرفة أسماء المكنين، والمراد معرفة، يعني لابد أنك تعرف هذا المشهور باسمه ما هي كنيته، وهنا العكس، المشهور بكنيته ما هو اسمه. لأنه لماذا نعرف اسمه ماذا مشهور بكنيته؟ لأنه ربما يأتي في بعض الروايات أو بعض السياقات الأسانيد بالاسم، ونحن لا نعرف الاسم فنظن أنه شخص آخر، بينما هو هو. واضح؟ مثاله أبو بكر رضي الله عنه، اسمه يعني كثير من الناس لا يعرف اسمه، مع أنه أفضل الصحابة وأشهرهم وفضائله لا تخفى، لكنه معروف باسم بكنيته، اسمه عبد الله ابن عثمان، نعم عبد الله ابن عثمان رضي الله عنه، وعثمان هذا هو أبو قحافة. نعم. وكذلك أبو هريرة رضي الله عنه وغيره. الثالث قال: معرفة من اسمه كنيته. كيف؟ شخص يعني اسمه كنيته. مثاله في الرواة، أحد الرواة اسمه أبو بكر ابن عياش المقرئ، قال عن نفسه: ليس لي اسم غير أبي بكر، يعني هذا اسمي، فاسمه كنيته. وهذا قليل كما نبه عليه ابن حجر في النزهة في شرح النخبة، قال هذا النوع قليل الذي اسمه كنيته. المثال الرابع معرفة، نعم إن شاء الله، لا هو اسمه، اسمه أبو بكر، فلماذا قلنا أنها كنيته؟ يعني هي لأنها بصيغة الاسم، نعم، أو بصيغة الكنية. معرفة من اختلف في كنيته، قال: وهم كثير، مثل أسامة بن زيد رضي الله عنه الصحابي المشهور، فقيل كنيته أبو زيد، وقيل أبو محمد، وقيل أبو عبد الله، اختلف في كنيته، فمعرفة هذا أيضا مهم للتمييز. كل هذا لأجل أن تميز الراوي في السند تمييزا صحيحا لا يشتبه، لأن الرواة كثير وقد يقع الاشتباه، فحتى لا يقع الخلط بين الرواة والذهاب من فلان إلى فلان، من شخص إلى آخر، ضبطوها بمثلها ونبهوك على مثل هذه التنبيهات لأجل أن تحترز وتتأنى في تحديد من هو الراوي هذا. الخامس قال: معرفة من كثرت كناه أو نعوته، أيضا مثال راوي مشهور عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج، هذا له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد، ليس، ما الفرق بينه وبين السابق؟ السابق اختلف في كنيته، هي كنية لكن ما قيل كذا وقيل كذا، هذا تعددت، يعني أثبتوا له كنيتان أبو فلان وأبو فلان. وهذا يقع الآن، أن بعض الناس تجد معروف مثلا بأبي، مثلا يقولون أبو عبد الله، سمونه منذ أن بلغ هو بين أصحابه أبو عبد الله أبو عبد الله، لكن لما يتزوج ولد له ولد غير، سماه مثلا عمر، فصار أبو عمر وأبو عبد الله، له كنيتان. قال: معرفة من كثرت كناه أو نعوته. ما الفرق بين الكنى والنعوت؟ يعني تعددت الكنى أو النعوت. النعوت أعم، النعوت أعم، فيشمل النسبة إلى القبيلة والبلد ونحو ذلك. السادس: قال: معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه أو العكس. من وافقت كنيته اسم أبيه، مثاله في الرواة إبراهيم ابن إسحاق المدني، هذا أحد الرواة من أتباع التابعين، في طبقة أتباع التابعين، اسمه إيش؟ إبراهيم ابن إسحاق، كنيته أبو إسحاق، فوافقت كنيته اسم أبيه. نعم، وهذا موجود الآن، خاصة يعني الذي يسمي على أبيه فيكون توافق كنيته اسم أبيه، أبو محمد فلان ابن محمد. طيب، فهذا من وافقت كنيته اسم أبيه. ما فائدة هذا؟ حتى نعم، نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه، فمن قال مثلا أخبرنا ابن إسحاق في هذا الراوي السابق، فلا يظن أنه غلط وأن الصحيح أبو. ها، بعض الناس يستعجل يقول لا خطأ مطبعي، ابن لا الصواب أبو، لا انتبه، هو صحيح ابن إسحاق وهو أيضا أبو إسحاق، لأنه وافقت كنيته اسم أبيه. أو بالعكس، العكس يعني إيش؟ من وافق اسمه كنية أبيه، مثل الرواة إسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي، أبوه أبو إسحاق وهو إسحاق، فوافق اسمه كنية، وهذا تنطبق على الابن الأكبر، محمد ابن أبي محمد، أحمد ابن أبي أحمد، وهكذا، فاسمه يوافق كنية أبيه. نعم. السابع: قال: معرفة من وافقت كنيته كنية زوجته. وهذا كثير، يعني هو الأصل تقريبا، نعم، أبو عبد الله وأم عبد الله، مثل أبو أيوب الأنصاري وأم أيوب الأنصاري في الحديث، صحابيان مشهوران لهما القصة. فلكن هل هذا مضطرد؟ يعني لابد كل زوج يوافق كنيته كنية زوجته؟ أي عائشة أم عبد الله، نعم، فقد يختلف وقد يتفق. الثامن: قال: معرفة من نسب إلى غير أبيه. وهذا مهم، حتى لا تظن أن من ذكر في النسب هو أبوه، ابن فلان هو أبوه، لا انتبه. نعم، مثل المقداد بن الأسود، الظاهر من يقرأ يظن أنه اسمه المقداد وأبوه الأسود، مقداد ابن الأسود، لكن ليس هذا مرادا، وإنما نسب إلى الأسود الزهري لكونه تبناه، وإنما هو مقداد بن عمرو، اسمه مقداد ابن عمرو، فهنا نسب إلى غير أبيه، والسبب نعم لكونه تبنى هذا اللي هو الأسود. ومثل إسماعيل بن علية، أصل اسمه هذا الراوي إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم أو ابن مقسم، وهو مشهور أحد الثقات من رجال البخاري وغيره، وعلية أمه، فهو نسب إلى أمه اشتهر بها، فصار لا يعرف إلا إسماعيل بن علية، أما اسمه الحقيقي فهو إسماعيل ابن إبراهيم. وذكروا أنه كان لا يحب أن يقال له ابن علية، وأيضا نقل عنه لو قال من نسبني إلى أمي فقد اغتابني، ولكن مشكلة أنه لا يعرف في الكتب والأسانيد إلا بهذا الاسم إسماعيل بن علية رحمه الله. التاسع قال: معرفة من نسب إلى غير ما يسبق للفهم، وهذا أيضا انتبه حتى لا يذهب وهلك إلى ما تفيد ظاهر العبارة، فهؤلاء جمعوهم، وهذا من عناية ودقة أهل العلم في الحديث وضبط رواته ونقلته، مثل أحد الرواة خالد الحذاء، يعني ظاهر النسب أنه منسوب إلى مثلا إلى صناعة الأحذية أو إلى بيعها، وليس كذلك، وإنما كان يجالسهم فنسب إليهم. ومثل سليمان التيمي، ظاهر أنه منسوب إلى تيم لكنه لم يكن من تيم، ولكنه نزل فيهم فنسب إليهم، وإلا هو ليس منهم، ليس منهم. فهذه النسب التي خلاف الظاهر. العاشر قال: معرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده، وهذا قليل، شخص اسمه واسم أبيه واسم جده، هذا مثل الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. الحسن ابن علي معروف عنده ولد اسمه الحسن، وهذا الحسن ابن الحسن جاءه ولد فسماه الحسن، فصار هذا الرجل اسمه الحسن ابن الحسن ابن الحسن. فما فائدة التنبيه على هذا؟ لأن من يقرأ مثل هذا السند فيظن أنه خطأ، أن بن تصحفت عن فيقول لا، هو أصله الحسن عن الحسن، ها؟ لأنه يستبعد أن يكون شخص اسمه الحسن ابن الحسن ابن الحسن ثلاث مرات، هذا بعيد، يقول لا أكيد في خطأ مطبعي، والصواب الحسن عن الحسن، فيقول لك لا انتبه، لا تستعجل، بل فيه من الرواة من وافق اسمه اسم أبيه وجده. نعم. الحادي عشر قال: معرفة من اتفق اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، مثل في السند ورد في سند قال عمران عن عمران عن عمران، عمران عن عمران عن عمران، فتوافقت الآن الراوي وافق اسمه اسم شيخه وشيخ شيخه، فالأول عمران القصير، والثاني أبو رجاء العطاردي اسمه عمران، والثالث عمران بن حسين الصحابي رضي الله عنه. فعمران القصير يروي عن أبي رجاء العطاردي اسمه عمران، وأبو رجاء هذا عمران يروي عن الصحابي عمران ابن حسين. نعم. فهذا من لطائف الإسناد، عمران عن عمران عن عمران. الثاني عشر: معرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه، يعني يكون راوي الراوي عنه وشيخه الاسم واحد، وهذا ما فائدة التنبيه عليه؟ لئلا يظن أن فيه تكرار أو انقلاب أو خطأ. ومن أمثلته مسلم عن البخاري عن مسلم، فالإمام البخاري هنا وافق اسمه الراوي عن اسم شيخه، كلهم مسلم، فمسلم الأول هو صاحب الصحيح مسلم بن الحجاج، فهو تلميذ البخاري، وشيخ البخاري مسلم بن إبراهيم الفراهيدي البصري، فهذا مثال على من وافق اسم شيخه اسم تلميذه. تمام. الثالث عشر قال: معرفة الأسماء المجردة والمفردة. ما معنى المجردة والمفردة؟ الأسماء المجردة يعني المجردة من الكنى والألقاب، اسم مجرد، وهذا كثير في الأسانيد أن يرد الاسم بغير كنية ولا لقب. هل الرواة يذكرون بأسمائهم وكناهم وألقابهم؟ لا، فالغالب أنه يذكر الاسم إذا كان معروفا بالاسم. هذه الأسماء المجردة. الأسماء المجردة يعني إيش؟ مجردة عن إيش؟ عن الكنى والألقاب. والأسماء المفردة، قال والأسماء والمفردة، المفردة يعني التي تفرد بها أصحابها، يعني لم يشاركهم غيرهم في هذا الاسم، اسم مميز كما يقولون، ما في أحد سسمى به. مثل سندر على وزن جعفر، هذا السندر الحذامي له صحبة ورواية، معدود من الصحابة وله رواية لكنه غير مشهور، فهذا يدخل في إيش؟ الأسماء المفردة. الأسماء المفردة. وعلى كل خلاصة ما سبق كله يدور حول الأسماء والكنى والألقاب، والعلماء رحمهم الله اعتنوا بالتأليف والجمع في أسماء الرواة، أسمائهم وألقابهم وكناهم، ولهم في ذلك مناهج، ولا بد لطالب علم الحديث من معرفة ذلك، لأن الحكم على الحديث فرع عن دراسة الإسناد، ودراسة الإسناد تعني دراسة الرواة، والرواة حتى تدرس الرواة أول خطوة تمييز الراوي من هو، وكيف تميز الراوي؟ بالرجوع إلى كتب الرجال، كتب الجرح والتعديل. وهذه الكتب يمكن إجمالها في قسمين: الأول الكتب المطلقة، وهي الكتب التي لم تتقيد في جمع أسماء الرجال بقيد، يعني جمعت الأسماء هكذا بدون قيد، ما في شرط معين، وإنما هي كتب عامة كتب عامة. مثل ماذا؟ مثل كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد المتوفى سنة 230، وكتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري صاحب الصحيح، له كتاب اسمه التاريخ الكبير في أسماء في أسماء الرجال. نعم، الطبقات الكبرى. وكتاب الجرح والتعديل كتاب عظيم لابن أبي حاتم. هذا القسم الأول. القسم الثاني الكتب المقيدة، وهذا القسم نوعان: النوع الأول المقيد بوصف، يعني يجمع الأسماء بقيد، وهذا القيد هو الوصف، مثل إيش؟ مثل وصف الثقة، فهو يجمع أسماء الرجال بشرط أن يكونوا من الثقات، مثل كتاب معرفة الثقات للعجلي سنة 261 توفي، وكتاب الثقات لابن حبان، كلهم اشترطوا وصف الثقة. أو الجرح العكس، اشترط أنه لا يذكر من الرواة إلا المجروح، مثل كتاب المجروحين لابن حبان، وكتاب الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي، وكتاب الضعفاء الكبير للعقيلي وغيرها، ميزان الاعتدال ذهبي وغيرها. فهذه الكتب خاصة بالرواة الضعفاء المجروحين. فهذا إذن النوع الأول مقيد بماذا؟ بوصف. النوع الثاني من القسم الثاني المقيد بكتاب أو أكثر، يعني يجمع الرواة الذين ذكروا في كتاب معين أو في كتابين أو في كتب معينة مخصوصة، مثل صحيح البخاري، هناك من جمع كتابا في أسماء رواة البخاري، وهو الكلاباذي المتوفى سنة 398، له كتاب اسمه الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد، هذا في رواة صحيح البخاري. صحيح مسلم أيضا أفردهم ابن منجويه في كتاب سماه رجال صحيح مسلم، وجمع بينهما أبو الفضل المقدسي، جمع كتابا فيه رجال البخاري ومسلم. ثم جاءت فكرة رجال الكتب الستة، وأول من جمع رجال الكتب الستة هو عبد الغني المقدسي رحمه الله، المتوفى سنة 600 للهجرة، في كتاب سماه الكمال في أسماء الرجال. ثم جاء الحافظ المزي فهذبه واستدرك عليه ما فاته وزاد عليه أشياء في كتاب حافل سماه تهذيب الكمال في أسماء الرجال، وهو كتاب عظيم مطبوع الآن في 35 مجلد. نعم. ثم جاء ابن حجر فهذب تهذيب الكمال وأضاف ونقح وزاد في كتاب سماه تهذيب التهذيب. ثم هو أيضا اختصر تهذيب التهذيب وحذف الكلام في الرواة النقول، بحيث صارت الترجمة مختصرة في سطر، وابتكر فيها رموزا في الطبقات وفي الحكم على الرواة في كتاب سماه تقريب التهذيب. قسم الرواة إلى 12 طبقة، والحقيقة أنه أبدع فيه وأجاد، وطبع في مجلد واحد، وانتفع به الناس انتفاعا كثيرا رحمه الله. يعني كان فيه خلاصة الحكم دون مصوغات. نعم، دون تفصيل ودون نقول قال فلان كذا وقال فلان كذا، الخلاصة في كلمتين. نعم، يعتبر تقريبا. نعم، ويذكر أن أحد طلبة العلم كان يستظهره من كثرة ترداده، صار كأنه بين عينيه. لابن حجر، هذا رأي ابن حجر وهو محقق، كما أن الذهبي له كتاب اسمه الكاشف مختصر أيضا، عبارة الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة. نعم. طيب، النوع الرابع عشر معرفة الكنى والألقاب. قال كذلك ومن المهم معرفة الكنى والألقاب. سبق معنا بيان معنى الكنية، وأنها ما صدر بأب أو أم، واللقب ما جعل علما مشعرا بمدح أو قدح. فقال معرفة الكنى، وهذا مهم، الكنى المفردة والمجردة أيضا. فبعض الرواة يعرف بكنيته ويخفى اسمه، ومن أشهر الأمثلة أبو هريرة رضي الله عنه، معروف باسمه ولا يكاد يذكر إلا باسمه، بل لا يذكر إلا باسمه، بكنيته عفوا، بكنيته. ولهذا ذكر النووي أنه اختلف في اسمه على نحو من 30 قولا في اسم أبي هريرة، اختلاف طويل واسع، لأنه ما يعرف باسمه، ما يعرف إلا بكنيته. هذه الكنى إيش؟ المفردة أو المجردة؟ وقال الكنى المجردة. هذه الكنى المفردة إيش معناها؟ يعني من تكنى بكنية لا يشاركه غيره، مثل قالوا من الرواة أبو العبيدين، أبو العبيدين بالتصغير، وهذا الراوي اسمه معاوية ابن سبرة، فهذه كنية إيش؟ مفردة. نعم. وأفردوه رحمهم الله بالتأليف هذا النوع، من ذلك كتاب الكنى والأسماء للدولابي، وكتاب الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى ابن عبد البر. ابن عبد البر أفردهم في كتاب مطبوع في 3 أجزاء. وأيضا من المهم معرفة الألقاب، لأن بعض الرواة يشتهر باللقب، مثل الأعمش مثلا، مأخوذ من العمش وهو ضعف البصر في العين، واسمه سليمان ابن مهران، وهو راوي مشهور جدا وعليه تدور يعني أسانيد كثيرة. ومن الألقاب من يعني مما ذكروه في الألقاب معرفة حقيقة اللقب، لأنه قد يكون بخلاف الظاهر، وهذا في أمثلة، مثل معاوية بن عبد الكريم الضال، هذا أحد الرواة اسمه معاوية ابن عبد الكريم ولقبه الضال. من يسمع الضال؟ لكن لماذا لقب بهذا؟ قالوا لأنه كان في طريقه ذاهب إلى مكة فضاع، ضل الطريق، فسمي أو لقب بالضال، ليس من الضلال اللي هو ضد الهدى، وإنما من ضل الطريق يعني ضاع، فذهبت لقبا عليه الضال. وأفرده الحافظ بن حجر له كتاب اسمه نزهة الألباب في معرفة الألقاب، شوف لاحظ ألف كتاب في الألقاب. وأفرد فصلا في التقريب، من مزايا التقريب أنه أفرد فصلا في أواخر الكتاب في الألقاب، في الألقاب مرتبين على الحروف. نعم. ومن المهم وهو النوع الخامس عشر معرفة الأنساب، والنسب في اللغة يعني القرابة، النسب يعني القرابة، ويجمع على أنساب، يقال نسبه في بني فلان أي هو منهم، والنسبة الصلة أو القرابة، قال تعالى هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. وفي الاصطلاح يقصد بالنسب ماذا؟ صلة الإنسان بمن ينتمي إليهم من الآباء والأجداد، صلة الإنسان بمن ينتمي إليهم من الآباء والأجداد، هذا من حيث الأصل. أفاد المؤلف رحمه الله أن الأنساب الواقعة في أسماء الرواة لها صور، لها صور. الصورة الأولى النسب إلى القبائل، مثل التميمي والقرشي نسبة إلى تميم وقريش، وهذا في المتقدمين أكثر. الصورة الثانية النسب إلى الأوطان، والوطن هو محل الإنسان، سواء كان أصليا أو نازلا فيه طارئ، يعني سواء كان وطنه الأصلي أو المكان الذي استوطنه لاحقا وطارئا. ولهذا تتعدد النسبة في الرواة، يقولون فلان بن فلان الكوفي ثم البصري ثم الشامي مثلا، يعني أنه أصله كوفي ثم انتقل إلى البصرة ثم انتقل إلى الشام. وقوله الضيعة، سواء كان ضيعة، الضيعة هي الأرض المغلة أو هي المزرعة تقريبا، تعبير الناس المعاصر الآن. الضياع جمع ضيعة. والنسب إلى الأوطان في المتأخرين أكثر، يعني في المتقدمين أكثر النسب إلى إيش؟ القبائل، وفي المتأخرين النسب إلى الأوطان. كان العرب تنسب أو تنسب إلى قبائلها غالبا، فيقال القرشي والبكري وغيره، فلما جاء الإسلام وتوطنوا، يعني تركوا التنقل والبدو وكذا، توطنوا في الأوطان وغلب عليهم سكن القرى والبلدان، ضاع كثير من الأنساب، لم يكن هناك يعني عناية كبيرة، فلم يبق لهم غير الانتساب إلى البلدان فانتسبوا إليها. وإلا هذا كان في السابق ما كان معروف النسبة إلى القبيلة، لكن لما استوطن الناس صارت النسبة إلى البلدان، صارت إلى البلدان. ولهذا يذكر عن عبد الله بن المبارك وتابعه غيره، قال من أقام في بلد 4 سنين نسب إليها، يعني هذا الضابط، من أقام في بلد 4 سنين يصح أن ينسب إليها. طيب، الثالث النسبة إلى الصنائع والحرف، لأن قلنا النسب وهذا أيضا موضوع يذكر في النحو، يدرس في النحو باب النسب، ويدرس هنا في المصطلح لأنه تعلق بالرواة، والرواة يذكرون بأنسابهم، فلا بد تعرف النسب هذا في الراوي، وقلنا إن النسب له صور. الصورة الأولى أن تكون النسبة إلى القبائل، والثانية النسبة إلى الأوطان، والثالثة النسبة إلى الصنائع والحرف. الصنائع جمع صناعة، والحرف جمع حرفة. الصنائع مثل الخياطة فيقال الخياط، والحرف مثل البزاز يعني بائع البز وهو القماش والثياب وكذا. ويقع فيها الاشتباه والاتفاق كالأسماء، كذا قال ويقع فيها الاشتباه والاتفاق كالأسماء. ما معنى ذلك؟ يعني يقع في الانتساب المذكور هذا السابق بأنواعه ما يقع في الأسماء من الاتفاق والاشتباه. فلذلك يقول انتبه، مثلا القريشي والقرشي، القريشي والقرشي يشتبه هذا. فلذلك انتبه أن هذا القرشي نسبة إلى إيش؟ إلى القبيلة قريش، والقريشي نسبة إلى موضع في بلاد ما وراء النهر، مكان ينسب إليه بهذا النسب. واضح؟ طيب هنا نضيف إضافة أن من المهم أيضا معرفة النسب التي على خلاف ظاهرها، مثل أبو مسعود البدري. أبو مسعود البدري، فظاهر النسبة حينما تقرأ أو تسمع البدري أنه ممن شهد بدرا، هذا صحابي. لكن انتبه، هذه النسبة على لم يشهد بدرا وإنما نزل فيها فنسب إليها. طيب نعم، لا منسوب إلى المكان ولا إلى الغزو. لا إلى الغزو، أحسنت. وألف في هذا من المؤلفات المشهورة كتاب الأنساب للسمعاني، لخصه ابن الأثير في كتاب سماه اللباب في تهذيب الأنساب. ثم جاء السيوطي فلخص الملخص في كتاب سماه لب الألباب، أو لب اللباب عفوا، لب اللباب، ها اللي هو هو اللي عبارة عن إيش؟ تلخيص الملخص. نعم طيب طيب لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله بعد قليل ما بقي في المتن. نسأل الجميع التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.